ولحن طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. What? ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله العظيم.